وأن هناك موقفا من المواقف كما ذكرنا لكل هداية بداية، كان سماع هذه الآية في موقف معين سببا في هداية بعض الصالحين وتغير أحوالهم تغيرا جذريا. يقول: هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهم الله تبارك وتعالى. وروى بسنده قال: حدثنا الحسن بن زاهر قال: سئل عبد الله بن مبارك عن بدء زهده قال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر، يبدو نوع معين من الموسيقى أو هذه الأشياء، وأراد سنان يغني، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة، والعود بيدي لا يجيبني إلى ما يريد، العود لا يجيب إلى هذا العزف، وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان. طبعا هذه العهدة على الراوي إن صح السند ذلك. ويقول: وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان، يعني هذا العود الذي بيده، ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قلت بلى والله، وكثرت العود وصرفت من كان عندي، فكان هذا أول زهدي وتشميري. فإن صحت فهذه تكون من الإعانة، إعانة من الله تبارك وتعالى لابن المبارك على هذه الهداية والتوبة. يقول قرطبي: وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن المبارك أن يضرب به العود، كان ينوي أن يغني بهذا الشعر: ألم يأني لي منك أن ترحم وتعطي العوازل واللوما، وترتي لطب بكم مغرم، أقام على هجركم مأتما، يبيت إذا جنه ليله، يراعي الكواكب والأنجما، وماذا على الظبي لو أنه أحل من الوصل ما حرما. فهو بدأ شعره بقوله: ألم يأني لي منك أن ترحم، يقصد هذا الغزل وهذه الأشياء. إذا بالعود ينطق إن صحت هذه الرواية، يقول له: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكسر العود وكانت بداية توبته. وأما الفضيل بن عياض فهذا مشهور عنه أكثر مما اشتهر عن ابن مبارك أن هذه الآية هي سبب توبته، فكان سبب توبة الفضيل أنه عشق جارية فواعدته ليلى، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن، فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة، وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق، لأن هم قال بعضهم نسير الليل، قال: لا، لا نأمن أن نسير بالليل، كان الفضيل شاطرا يعني قاطع طريق، فقالوا: لا، إن فضيلا يقطع الطريق، فانتظر حتى الصباح ونسير في الصباح. فسمعهم الفضيل رحمه الله، فسمعهم يقول بعضهم لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق، فقال الفضيل: أواه، أراني بالليل أتعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. فجاور في الحرمين، ولذلك يسمى عابد الحرمين رحمه الله تعالى. يعني نذكر ونستطرد قليلا في هذا الموضوع الذي أشرنا إليه، وهو ذكر قصص مماثلة، قصص مماثلة لمثل هذه القصص فيها تذكير وعبرة لمن يعتبر. فإن أعظم ما يوقظ القلب أن يطلع على أحوال التائبين، كما قال بعض السلف: اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة، اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. فيعني كثير من الناس حتى وإن كانوا مسلمين قد يسرف على نفسه في المعاصي، يقع في بعض المعاصي كعقوق الوالدين، تضيع الصلاة، شرب الخمر، سماع الغناء، وهكذا، هذه المعاصي كلها، فيكون هناك سبب يقيده الله تبارك وتعالى فيكون بداية لهدايته. فمن هذه القصص، وهي كلها واقعية حقيقية، يقول الذي يروي هذه القصة حاكيا عن أحد أصحابه أو أصدقائه، يقول: لقد تغير صاحبي، نعم تغير، ضحكاته الوقورة تصافح أذنيك كنسمات الفجر الندية، وكانت من قبل ضحكات ماجنة مستهترة تفك الآذان وتؤذي المشاعر، نظراته الخجولة تنم عن ظهر وصفاء، وكانت من قبل جريئة رقحة، كلماته تخرج من فمه بحساب، وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك، تصيب هذا وتجرح ذاك، لا يعبأ بذلك ولا يهتم، وجهه هادئ القسمات تزينه لحية وقورة، وتحيط به هالة من نور، وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة، نظرت إليه وأطلت النظر ففهم ما يدور بخلدي، فقال: لعلك تريد أن تسألني ماذا غيرك، قلت: نعم هو ذلك، فصورتك التي أذكرها منذ لقيتك آخر مرة من سنوات تختلف عن صورتك الآن. فتنهد قائلا سبحان مغير الأحوال. قلت لا بد أن وراء ذلك قطة. قال نعم قطة، كلما تذكرتها ازددت إيمانا بالله القادر على كل شيء، قطة تفوق الخيال، ولكنها وقعت لي تغيرت مجرى حياتي وسأبصها عليه. ثم التفت إلي قال كنت في سيارتي متجها إلى القاهرة، وعند أحد الجسور الموصلة إلى إحدى القرى فوجئت ببقرة تجري ويجري وراءها صبي صغير، وارتبكت فاختلت عجلة القيادة في يدي، ولم أشعر إلا وأنا في أعماق الماء، ماء ترعة الإبراهيمية. ورفعت رأسي إلى أعلى علي أجد متنفتا، ولكن الماء كان يغمر السيارة جميعها. مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح. هنا تأكدت أني هالك لا محالة. وفي لحظات لعلها ثوان مرت أمام ذهني صور سريعة متلاحقة، هي صور حياة الحافلة لكل أنواع العبث والمجون، وتمثل لي الماضي شبحا مخيفا، وأحاطت بي الظلمات الكثيفة، وأحسست بأني أهوي إلى أهوال سحيقة مظلمة، فانتابني فزع شديد، فطرقت في صوت مكتوم يا رب، ودرت حول نفسي مادا ذراعي أطلب النجاة، لا من الموت الذي أصبح محققا، بل من خطاياي التي حاصرتني وضيقت علي الخناق. أحسست بقلبي يخفق بشدة فانتفضت، وبدأت أزيح من حولي تلك الأشباح المخيفة وأستغفر ربي قبل أن ألقاه، وأحسست كأنما حولي يضغط علي كأنما استحالت المياه إلى جدران من الحديد، فقلت إنها النهاية لا محالة، فنطقت بالشهادتين طبعا في نفسه، وبدأت أستعد للموت، وحركت يدي فإذا بها تنفذ في فراغ، فراغ يمتد إلى خارج السيارة. وفي الحال تذكرت أن زجاج السيارة الأمامية مكسور، شاء الله أن ينكسر في حادث منذ أيام ثلاثة، وقفزت دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ، فإذا الأضواء تغمرني وإذا بي خارج السيارة، ونظرت فإذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ كانوا يتصايحون بأصوات لم أتبينها، ولما رأوني خارج السيارة نزل اثنان منهم وصعدا بي إلى الشاطئ. وقفت على الشاطئ ذاهلا عما حولي غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء. كنت أنظر إلى السيارة وهي غارقة في الماء، فأتخيل حياتي الماضية سجينة هذه السيارة الغارقة، أتخيلها تختنق وتموت وقد ماتت فعلا، وهي الآن راقدة في نعشها أمامي، لقد تخلصت منها وخرجت، خرجت مولودا جديدا لا يمت إلى الماضي بسبب من الأسباب. وأحسست برغبة شديدة في الجري بعيدا عن هذا المكان الذي دفنت فيه ماضي الدنس، ومضيت إلى البيت إنسانا آخر غير الذي خرج قبل ساعات. دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لبعض الممثلات والراقصات وصور للنساء، واندفعت إلى الصور أمزقها، ثم ارتميت على سريري أبكي، ولأول مرة أحس بالندم على ما فرطت في جنب الله، فأخذت الدموع تنتاب في غزارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز، وفيما أنا كذلك إذا بصوت المؤذن يجلجل في الفضاء وكأني أسمعه لأول مرة، فانتفضت واقفا وتوضأت، وفي المسجد وبعد أن أتيت الصلاة أعلنت توبتي ودعوت الله أن يغفر لي، ومنذ ذلك الحين وأنا كما ترى. قلت هنيئا لك يا أخي وحمدا لله على سلامتك، لقد أراد الله بك خيرا، والله يتولاك ويرعاك ويثبت على الحق خطاك. قصة أخرى أيضا من الواقع لشاب سائق، يقول كنت أعمل سائقا للمسافات الطويلة، وبالجهد والكفاح استطعت بفضل الله أن أشتري سيارة أعمل عليها، وأنا لا أستطيع أن أوصل الليل بالنهار لأني كنت أحلم بالحياة الوردية كما يقولون، مما أدى لي إلى استعمال الحبوب المنبهة، فأصبحت أواصل السهر والسفر من 3 أيام إلى 5 دون نوم. بقيت على هذا الحال ما يقرب من 2 سنين، جمعت خلالهما مبلغا كبيرا، وذات يوم فكرت في الراحة فطممت على أن تكون هذه الرحلة آخر رد وبعدها أرتاح من هذا العناء، وكانت إرادة الله فوق كل شيء. ركب المسافرون السيارة وخرجنا من المدينة، وقطعت مسافة لا بأس بها، وإذا بي أفاجأ بسيارة تمر من جواري تسير بسرعة جنونية. أحسست بداخلي بأن أمرا ما سوف يحدث، وبالفعل كما هي إلا لحظات حتى رأيت السيارة المذكورة وهي تتقلب أمامي، ومع تقلبها كنت أرى أشلاء السائق وجثته تتقطع وتتطاير في الهواء. هالني المنظر، فلقد مرت بي حوادث كثيرة، ولكن الذي رأيت كان فوق تصوري. ووجمت للحظات، أفقت بعدها على صوت بعض المسافرين وهم يرددون لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما الإنسان حينما يسمع هذه الأشياء فيقول إنها هذا يحصل لغيره، كما يقولون يعني الإنسان يكون على الشاطئ يعني يفتخر بقدرته على السباحة الماهرة، لكن إذا الإنسان يعني يقول أنا سائق ماهر، أنا سائق عندي خبرة عظيمة سنوات طويلة، لنفرض أنك سائق ماهر وأنك لن تؤتى من خبرتك، هل تأمن أخطاء الآخرين في الطريق؟ يمكن سائق غير ماهر والذي يخطفك ويقضي عليك في لحظات. فالموت لا يعرف، لا يفرق بين شاب وعجوز ولا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا يعني كبير ولا سائق ماهر ولا غيره، وإنما يعني يأتيك رغبة دون يعني إنذار مسبق. فغيرك إذا تذكر الإنسان كثيرا من أصدقائه وأحبابه فإنه يرد على خطره كثيرون ممن سبقوه أيضا أخذوا بنفس هذه الطريقة. فهل إذا وضعت أنت في مثل هذا هل تضمن أنك سأنجو؟ يقول قلت في نفسي كيف لو كنت مكان هذا الشاب، كيف أقابل ربي بلا صلاة ولا عبادة ولا خوف من الله؟ أحسست برعدة شديدة في جسمي، ثم لم أستطع قيادة السيارة إلا بعد 3 ساعات. بعدها أوصلت الركاب وعدت، وفي الطريق أديت صلاة المغرب والعشاء، وكانت أول صلاتين أصليهما في حياتي. دخلت إلى منزلي وقابلتني زوجتي فرأت تغيرا واضحا وجليا في هيئتي، ظنت بأني مريض فصرخت في وجهي: ألم أقل لك أترك هذه الحبوب، حبوب البلاء، إنك لن تدعها حتى يقصف الله عمرك فتذهب إلى النار. كانت هذه الكلمات بمثابة صفعات وجهتها لي زوجتي، فقلت لها أعاهد الله أنني لن أستعمل هذا الخبيث، وبشرتها بأني صليت المغرب والعشاء وأني تبت إلى الله، وأجهشت بالبكاء، بكيت بكاء مرا وشديدا. أيقنت زوجتي أني صادق فيما أقول، فما كان منها إلا أن خطرت تبكي قبلي فرحة بتوبتي ورجوعي إلى الحق. في تلك الليلة لم أتناول عشائي، نمت وأنا خائف من الموت وما يليه، فرأيت فيما يرى النائم أني أملك قصورا وشركات وسيارات وملايين الجنيهات. وفجأة وجدت نفسي بين القبور أنتقل من حفرة إلى حفرة، أبحث عن ذلك الشاب المقطع فلم أجده، فأحسست بضربة شديدة على رأسي. أفقت بعدها لأجد نفسي على فراشي، تنفست الصعداء، وكان الوقت قد جاوز منتصف الليل. قمت وتوضأت وصليت حتى بزغ الفجر، فخرجت من البيت إلى المسجد، ومنذ ذلك الوقت اليوم وأنا ولله الحمد ملتزم ببيوت الله لا أفارقها، وأصبحت حريصا على حضور الندوات والدروس التي تقام في المساجد، وأحمد الله أن هداني إلى طريق السعادة الحقيقية والحياة الحقة. أيضا هذه قصة توبة شاب مدمن للمخدرات، كان شابا يافعا شجاعا يعرفه كل أولاد الحارة بالنخوة بالشهامة، كان دوما لا يفارق ذلك المقهى المنزوي والذي تظلله تلك الشجرة الكبيرة. أولاد الحارة يخافونه ويستنجدون به في وقت الأزمات، كانت عصاه لا تخطئ، وكانت حجارته كالسهام، كانت أخبره في كل الحارات، كان إذا دخل ذلك المقهى وأخذ الكرسي الذي اعتاد الجلوس عليه وشاهده القهوجي ترك كل شيء في يده وأحضر براد الشاي الذي تعود أن يتناوله باستمرار، وخاصة بعد صلاة المغرب. إنه لا يخافه ولكنه يحترمه، يحترم نخوته وشهامته. ظل ذلك الشاب طويلا على هذه الحال بلا منافس، غير أن هذه الأحوال لم تعجب مجموعة من أشرار الحي. كيف يأخذ هذا الشاب كل هذه الشهرة، كل هذا الحب والاحترام؟ لابد من حل لكسر شوكته، لتحطيم معنوياته، أحلامه، سمعته. فكر كبيرهم ماليا وقال: إنني لا أستطيع مقاومة ذلك الشاب، ولكن لدي سلاح سهل وبسيط، إذا استخدمته دمرته به،

والآن مع القصة. عين نستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي الحقيقة ليس لي أي شيء أن أقول بعد كلام الشيخ. على كل حال أحمد الله على هذا الاجتماع وأنا لوش الطيبة الحمد لله، وأسأل الله أن يزيد عددهم ويقويهم وينصرهم. ولا شك أن اليوم عددنا هذا العدد كان ينبغي يكون أكثر وأكثر وأكثر، ولما ننظر إلى صفوف الأعداء وعددنا كان نحن ضعفاء وعاجزين شيئا ما، ولكن باب الله مفتوح وهي باب الرجوع إلى الله كما ذكر الشيخ محمد إسماعيل. هذا الباب دائما مفتوح، ونحن علينا أن نكون قدوة أمام الناس. وفي الحديث الصحيح قل يا الله إذا ذكر الله تعالى، وكذلك في الحديث إن من الناس مفاتح الذكر فإذا رؤوا ذكر الله. وكان محمد بن سيرين إذا دخل السوق الناس كلهم كانوا يذكرون الله، والله أعلم الحكمة ربما في ذلك. بين الله تعالى في الحديث الربان من عاد لي وليا فقد آذنت له بالحرب، ولا يتقرب عبدي مشيئا أحب إلي بما أفرطت إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا حببته كنت سمعه ليسمع به، وبصر ليبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأطين، ولئن استعاذ بي لأؤذن. فالإنسان إذا توصل على مرحلة يكون دائما يذكر الله، جميع حركاته تكون عابرا ذكر الله، لأن قلبه عامر بذكر الله دائما. فهو إذا رأى أحد يذكر الله، لأنه هو حركاته وكل ما منه ثمرات من ذكر الله، هو بالله ولله ومع الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فله أحد الصحاب يا رسول الله أن شرائع الإسلام كثرت عليه فعلمني شيئا أتشبث به، قال لا تزل لسانك رطبا من ذكر الله. قال وفي حديث ثاني جددوا إيمانكم، كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. فأوصيكم وأوصي نفسي بكثرة ذكر الله، بالمداومة لذكر الله، لأن في آخر اللحظة في وقت الموت يكون الإنسان إذا عود قلبه إلى ذكر الله، وربما يكون في حال ليس إدراكه التام، أغلب الكلمة سيخرج منه يكون كلمة لا إله إلا الله، وهو أفضل الذكر، هو الذي يربي الإيمان. كما إذا عملت الرياضة، إذا يريد أن يكون رياضيا يمشي ويجري ويعمل الرياضة حتى يقوى جسده، كذلك لا القلب، ولمن لا يقوى إلا بذكر الله. وكيف نعبد من لا يذكر؟ كيف نعبد الله إن كنا لا نذكره؟ فلا بد أن نحقق في قلوبنا دائما معنى كلمة لا إله إلا الله، أن نعيش هذا. وأوصيكم وأوصي نفسي بذلك، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله، ويجعلنا وإياكم قدوة لجميع المسلمين، يجعلنا وإياكم ذاكرين الله كثيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بداية الهداية، أنا كنت أصلا في فرنسا مخرج أفلام سينما قبل 20 سنة، كنت تقريبا من أسفر المخرجين في فرنسا، وكنت أبحث عن الحق، وكنت عبر بحثي عن طريق الإسلام في الحقيقة. وتوصلت إلى مرحلة وجدت في الحق أن ليس هناك طريق أتماني لها في الطرق اللي وجدت في الغرب. في نفس الوقت أمور ثانية في نفسي، كنت أرى أني إنسان أعيش حياة الأشرار، وفي الحقيقة أردت أن أبدل حياتي من أن أغير. فكان هناك مبادئ التوب، ما أنا ما كنت أعرف كيف يكون، كيف ما كنت، ما كان هناك الشريعة، ما كان أمامي هناك معرفة المعصية والطاعة حتى يكون أترك هذا. ولكن أمور طبعا متفقة للديان، مهم يكون إنسان يعمل أشياء مهم يصل مهما كان هذا الشر وهذا من الذنوب. فكنت أريد كنت من الشرار وكنت أريد أن أنتقل إلى حزب الأبرار، وكنت أرى أن نحن في الغرب يعني أصبحنا هذا كان في تقريب سنة 68 في باريس، أصبحنا لسنا لا نعيش بحضارة ولكن أصبحنا عبيد من تكنولوجي بدون ضمير وانقطعنا من الفطرة. فقلت لابد أمشي أعود إلى عروق الحضارة الحقيقة أجيب من أن نبدأ الفطرة، ولذلك علمت السفر إلى أفريقيا ومانيتي أمشي أبحث عن الحق، فإذا وجدت الحق سأخرج في السينماوية أدعو الناس إلى الحق عن طريق الإسلام. وكان تصوري أنا ما كنت أفكر في الحق في الإسلام، لأن الإسلام مغطي عن النار كان في الغرب، ما كان هناك صهوة إسلامية الناس يتكلمون عن الإسلام كما الآن واقع في المجلات والجرائد في أوروبا وفي التدريس سواء كان في ثانوي وفي جامعة، ما تسمى شأن الإسلام إلا فقط أن الحروب الصليبية أن المسلمين ويعنوا بها النصارى ذهبوا ليقاتلوا الكفار ويعنوا بذلك المسلمين. كنت أنا أتصور في الحقيقة الحق ليس شيء واحد لكن كل قبيل لجزء من الحق، فكنت أجمع نجمع للجزء حتى يكون عندي صورة من الحق وأدعو الناس إلى هذا. فسافرت من فرنسا إلى المغرب ومن المغرب إلى الجزائر، وفي بادية الجزائر بصراحة أثر ببعض الناس رؤية من حركاتهم ومن اسمعاني كانت تظهر من حالهم، ويقال أن حال رجل في ألف رجل خير من موئلة ألف رجل لرجلين، فربما كانوا هؤلاء من ذاكرين الله كثير لعل، فكان ما كنت أرى في حركاتهم ما حركني وجدتهم في حال عجبني هذا الحال. وكنت كثير ما أفكر في الصورة وكيف نعمل الصورة باطني، يقول سبحان الله هذه الصورة الخروج من الحال اللي أنا فيه الدخول في هذا الحال. ولكن مع ذلك في نفس الوقت ما كنت تماما أتصور أن يصح أن يترك أنا ما أنا فيه وأدخل في هذا. على كل حال رجعت إلى فرنسا لأنه وجدت أن باب الحق، رجعت إلى فرنسا لأتخذ المهندسين لأبدأ في الإخراج، وفي نفس الوقت أخذت مصحف مترجم بالفرنسية وبدأت أقرأ في المصحف، ورجعت للجزائر والتقيت بالعلماء هناك منه أحد اسمه مالك بن نبي، وبدأت أسألهم عن أسئلة. ثم جاء الرجل اللي ترجم المصحف اللي كنت أقرأ فيه كان اسمه محمد حميد الله، معنا ترجم توفي بعد الأخطاء، فأراد الله أن ننزل في نفس الفندق اللي كنت أنا فيه. وقلت له بعدين في الحقيقة كان عزمي أني أنتهي أكمل لإخراج سينماوية ثم بعد ذلك سأدخل في الإسلام، لأن بدأت كنت أقرأ في المصحف ومثلا كان أؤمن به لأن لما أرى من وصف الكفار وصف أهل النار ولا كل أرى صفاتهم كان أرى صفاتي وأخشى جدا لنفسي، وأريد أن أرى صفات الجنة أرانا بعيد من كل صفاتي وما أعرف كيف أقتل مرحلة. وقلت أحدث نفسي أني أدخل في الإسلام كني أخشى لأن أعرف أن سيكون انقطاع تام بين حياتي التي كنت أعيش فيها الحياة الجديدة. فقلت أولا أنتهي من الإخراج وبعد ذلك إن شاء الله سأدخل في الإسلام، لأن إذا خرج سينماوي طبعا يحتاج شيئا من الطاقة لأن كنت عمل عن طريق يحتاج مني طاقة داخلية. قلت لا أستطيع نجمع بين القوة التي نحتاج للإخراج والقوة التي أحتاج إلى الدخول في الإسلام، ولكن الله تعالى كان يريد غير ذلك. فلما التقيت محمد حمد الله سألت ماذا عمل إذا أردت الدخول في الإسلام، فقال لي تغتسل وتمشي معي. أعتقد كان ليلة الجمعة في آخر سنة 69، فاغتسلت وذهبت للمسجد، وبالأسف كان أهلي قليلين جدا لأن كانت السهوة ما لم تبدأ في الجزائر، وسميت الآن ما شاء الله في نفس المسجد في آلاف من الناس يصلون، فصليت صلاة ليس في أي نوع من الخشوع لأن في الحقيقة أنظر فقط إلى حركة الناس لأن ما أعرف كيف أصلي، إذن من أتباود بالنظر ماذا يعملون الناس، فبالي كله مشغول بشيء ظاهر ولا ليس هناك أي شعور داخلي طبعا. وبدأت أنطق بشهادتين ثم انطلقت من شمال الجزائر إلى جنوب الجزائر وأريد أن أخرج في الميد بالناس للإسلام، وكنت كما ظنيت أن سيقع كان بالي مشغول تمام بمسألة الصلاة، كيف أدخل في داخل الصلاة، وأنا لا أعرف كيف أقرأ الفاتحة. في الأيام أول أيام كنت أقرأ الفاتحة بلغة الفرنسية، أنا ما أعرف كلمة من العربي، ثم كل ما تعلمت آية وبصعب جدا فأبدلها، وكنت أصلي فقط الفجر والمغرب، وكان الناس ينظرون إلي ما الشكوك، لأن فعلا ما هي آلات سينماوية، ما سيارة فاخمة، كان الشيء بعيد شوي من، فكان أعتقد أكثرية الناس يظنونني في يظنون وأنا أشعر بذلك، حتى تقريبا كنت غالب الحال إذا صليت لا أصلي في المسجد، أصلي في البيت، لأن تقريبا ما أراني ليس لي طاقة لهذا. وبدأت في الإخراج، ولكن كأني كنت أكلف نفسي، وقطعت من مسافة من شمال الجزائر إلى الجنوب، ثم تجولت إلى نيجر، دولة نيجر، كان هناك فرقة ينتظرني، وجدوني مسلمين وتأسفوا كثير، وهناك وجدت أني لا أعرف الإسلام، وأنا أريد أن أخرج في المدوب من الناس إلى الإسلام وأنا لا أعرف الإسلام، فأول شيء لابد أن أتعلم. فأخذت المهندسين والآلات السينمائية، رديت كل ذلك إلى فرنسا، وأحكمت آلات بسيط، وذهبت إلى مدينة اسمها تيمبوكتو في مالي، سمعت أن هناك علماء، واستعجرت محل بيت وجلست هناك، أخذت أستاذ، وبعد فترة صار لي مشاكل مع المالية، أخذوني وجعلوني في السجن، يظنوني جاسوس والله ما أعرف إيش، بعدين تركوني وبعدين أخذوني مرة ثانية وسفروني في السجن. لقيت الناس قالوا لي أن أحسن أني أذهب إلى موريتانيا، لأن هناك الناس طيبين وعلماء، فجزمت للمشي إلى موريتانيا. في نفس الوقت كنت أفكر كثير في موضوع الإسلام، وطبعا ما كنت أفكر أن التصوير حلال وحرام، لأن ما توصلت إلى مرحلة أعرف من هذا الحكم، ولكن كنت أفكر في نفسي وقلت سبحان الله، هذا الإسلام من عمل الشيطان وهو باطل، والباطل لا يدعو للحق، فما أرى أن تكون الدعوة الإسلامية سليمة عن طريق الإسلام. أنا ما كنت أعرف إيش نعمل، فكنت لحال، فتحت مصحف وقلت إن شاء الله الآن سأجعل يدي، أفتح المصحف وسأجعل السباب على آية، وفيها في هذه الآية لي رشدا إن شاء الله. فتحت المصحف وجاء بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجزمت تماما أمشي وسأدرس في موريتانيا. فلما أتيت إلى موريتانيا سألت الشيخ ممكن تعلم عنده السنة والقرآن، ذكر لوجود الشيخ، وكان العلماء في موريتانيا يعيشون في البادية رحال كذا مثلا. فأتيت هنا وجدت إنسان مثلا في الحقيقة أكرمني الله تعالى بمعرفته، كان يجمع بين تربية روحانية وعقيدة سلفية، وهذا نادر في موريتانيا، وعلم واسع جدا. وعشت في بادية موريتانيا في 11 سنة، ثم انتقلت إلى السعودية وعشت هناك 9 سنوات، وأنا الليل معكم أحمد الله على ذلك. كيف تجد حلاوة الإيمان؟ الحمد لله، حلاوة الإيمان مهم مراتب كبيرة، كل ما أحد يقطع مرحلة، كان كل عندما أنت في أرض الصحراء تمشي فوق علبة من التراب، ومن وراء علبة ثانية كل ما تطلع في شيء آخر مثلا. فعلى كل حال أحمد الله لما رزقني الله تعالى من شيء ما كنت أهلا لها، ولا شك أن أعظم شيء في الدنيا هو الإيمان بالله مثلا، سبحان الله العظيم. متى أخذت هذا؟ بدأت في الحقيقة في مرة ثانية بشامة بالمداومة، لا شك أن أحسن شيء لذكر الله هو للإيمان هو ذكر الله تعالى، لأنه مدة الإيمان وذكر الله تعالى. لو أردت دعوة في أوروبا، هل تريد من الناس غير مسلمين أو الناس مسلمين؟ لأن هناك الاثنين يحتاجون إلى دعوة، كل دعوة خاصة بي غير المسلمين. وفي الحقيقة من أحسن الطريق من الطرق الوجد، لأن الناس في أوروبا تقريبا مفقود عندهم الإيمان بالله، مفقود عندهم تماما مثلا. فالإنسان اللي مفقود عنده الإيمان بالله إذا تكلمت عن الشريعة الإسلامية وما في من بالمنافع ومن الاعتدال لا يسمع منك، لأن الأساس حتى يسمع كلامك أن يقتنع أن هناك إله خلق هذا الكون. واللغة المعروفة اليوم في أوروبا هي العلم، اللغة العلمية. فمع الحذر، يعني طبعا هذا المجال هو مجال الإعجاز العلمي في القرآن، لابد أحد يحذر جدا من ما يأتي بنظر مشي فيه يكون نظرية، وهذه النظرية تتقلب وأتى بشيء تتقلب. لكن هناك أشياء توصلنا إليه عن طريق الإعجاز العلمي في القرآن حقائق ثابتة. فمن تقم أقوى ما وجدت لألفت نظر الناس وعقولهم هو الكلام اللي أجاز العلم في القرآن في الحقيقة، لأنهم يفهمون لغة العلم ويؤمنون بالعلم. وطبعا كما هو معروف مثلا كان أصلا أوروبا من زمن بعيد مثلا عاش بسبب أحوال النصرانية، بسبب أحوال الإنجيل، أن الكتاب غير صحيح علميا. كان هناك إما لسان يكون يؤمن بالإنجيل ويكون مثلا مجال البحث العلمي مجال شيطان، وإما يكون يدخل في العلم ويكون مثلا يترك الدين البت، وكان مثلا يتخذ العلم كالدين، وكان هناك خندق مثلا بين العلم والدين. والقرآن والشريعة الإسلامية تعيش الأشياء من طريق مختلفة تماما عن ذلك، لأن القرآن كتاب علمي والبحث العلم مفتوح. فبهذه الطريقة تستطيع أن تبين للناس أن ليس هناك فرق بين وخندق بين البحث العلم والدين، بل هذا يدل إلى هذا. وأن اليوم من كثير من البحوث العلمية وكثير توصل إلى وجود الخالق، فبهذا تستطيع إذا ثبت لنا أول نقطة تثبت للناس أن هناك خالق، أن لا يصح أن لا يكون الكون وهذه الحياة دون خالقين. فإذا فهموا هذا منك بعد ذلك ممكن تعود إلى مسألة مبشرات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فهذا النقطة الثانية. مثل الثالثة بعد ذلك إذا فتحت لهم هذا الباب، بعد أن تتكلم عن الإسلام ونظام الإسلام من ناحية الاعتدال بين الحياة المادية والروحانية، هي طريق الوسطى في كل شيء، وتتكلم عن الاقتصاد الإسلام والأخلاق الإسلام وكل شيء، تقريبا طريق على بنسبة غير المسلمين. بنسبة المسلمين في الحقيقة في الغرب في مشكلة، لأن أكثرية الناس اعتنقوا الإسلام لأن كانوا يحتاج لتجديد حياتهم الروحانية قبل كل شيء، وهم يعيشون في مجتمع كافر ولا يستطيعون أن يطبقوا الإسلام من ناحية المعاملات، فيعيشون إسلامهم من ناحية العبادات في أكثرية الحال. وأكثريتهم لا يعرفون العربي، فتعرفوا للإسلام عن طريق كتب ترجمة كثير ما يكون طريق المستشرقين، ووجدوا في إشارات التصوف غذاء شيء ما، فاستحسنوا هذا فدخلوا في الإسلام عن هذه الطريقة. وإذا قلت لهم واحد يعرف الغربيين، من عادة الواحد من دخل في شيء يظن أنه مسك الحق بكامله ولا يسمع، يتعصب بما عنده بسرعة. فلابد نحن نأتي بالبديل، من يكون هناك كلام يكون فيه غذاء روحاني في نفس الوقت يكون الطريق السليم. فطبعا الكلام مثل كلام الشيخ محمد ومهن الكلام أمثال ابن رجب وابن القيم وكثير من كلام ابن تيمية مهن ما طبعا ما الحل، ما كل كلام منه، لأن هناك أشياء ما ممكن أن يفهم الناس، ولا تقول للناس ما يفهم. الغزالي طبعا إحياء لمن يؤخذ منه تفعل المشكلة، لأن إذا أخذت الغزالي لابد من تصفية، وأنت سيقول لك من أنت تصفي تقول أنه صحيح ولا غير صحيح، أنت أعلم من الغزالي. فقبل كل شيء إذا وجدت الناس على خطر في الغرب ما تقول له مباشرة من تال خطأ، لأن في أغلب الحال ينقبض لا يسمع منك، ولكن تحاول أن يكون الدعوة إيجابية وليست سلبية. من تحاول أن تبين له ما هو الحق حسب فهمك للحق، وما استطعت أن تكون قدوة للحق، ولكن لا تقول له أنت للباطل فيما أنت عليه، فقط حاول أن تبين الحق هو يفهم أن فعلا بالبراهين وبالأدلة هو على خطأ، لكن تتركه المجال أن يفهم هو بنفسه، ولا تقهره أن يفهم، لأن أردت ذلك وهم يخبون الجدال متعودين عليه، لا بد يحاول يجادلك يكون النتيجة من المحدود ذلك. والله أعلم. دائما نحن مشفقون على الذي يطلب حديثا من يعني من اختلاف الفكر بين المسلمين، فرق كثيرة، فكيف ألزمك الله من خلاف 72 فرقة؟ دائما الإنسان يدخل الإسلام يعني نعم. المسلمين اتجاهات كثيرة صحيح بين إسماعيل نعم بين إسماعيل أنا عموما يعني أمو. نعم هو قال يا شيخ هو هداه الله الى شيخ وصاحب سنة في موريتانيا، وفي نفس الوقت كان له تربية، لان كان رجل تعلم العلم، ثم بعد ذلك ذهب عند واحد مشايخ الصوفية في موريتانيا، كان الشيخ صوفي معتدل ما كان معنى يعني في صوفية في موريتانيا وفي بعضهم معتدلين وبعضهم تعبانين جدا، ثم نعم على طريقة الإسلام الأمريكي الذي يصل للحياة الغربية بمعنى أصح، يعني هل من الصعب أو المستحيل أن يتقبل العقلية الغربية يعني هذه الشعائر والأحكام والسنة التي قد تكون أنت عليها الآن من لحية وثوب ومثل هذه الأشياء؟ هو طبعا ينبغي الناس لما إنسان يكون في مرض خطير جدا ويخشى عليه الهلك من دقيق إلى دقيق، وفي أمراض بسيط أنا أول تعالج المرض الشديد، فإذا عالجت المرض الشديد هي المرض متعلق بأصول العقيد، بعد ذلك إن شاء الله شيئا فشيئا تتحول من مرحلة إلى مرحلة، والخروج من الظلمات إلى النور ما يكون من في دقيق واحد، وكما الخروج من الليل إلى النهار، أولا يأتي خط الفجر لا يعرفه إلا العارفون، من يعرفون الآن طلع الفجر، ليس كل أحد يعرف ذلك، ثم شيئا فشيئا النهار من يسع الليل. هل العقلية الغربية تختلف فعلا في قبول ذلك لدرجة أنها قد تكون في درجة المستحيل أن تقبل مثل هذه القشور مثلا؟ لا ليس من المستحيل، ولكن يحتاج حكمة، ومهن أظن تجاوز الحد من الإنسان له حدود، إذا قلت له ولو من حق شيء يتجاوز طاقته في الوقت شيئا ما ظلمته، ولو ظلمته بالحق قد كنت تظلم أحد الباطل ربما تظلمه بالحق، يعني أتيت نسبة من الحق لا يتحملها، أحيانا المريض لا يتحمل العلاج، هذا علاج ولا لا، فلابد من تدريج، لابد من حكمة، لكن أعتقد كل ما جاء من عند الله تعالى، وعندما الإنسان يعود إلى فترة سليم لابد يكون يتقبل هذا، لأن ليست مسألة الرأي، على الفرق بين الرأي والعقيد، عندما هو يتمكن من العقيد السليم فيعرف أن كل ما نازل عند الله لابد يقبله، إما أمنت بهذه الرسالة وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وأن كل ما جاء من عنده فجاء من عند الله تعالى فلابد تتخذ كله، وإما أمنت بالبعض وكفرت بالبعض ما على ما يصح، ولكن طبعا لابد أن تعذر الناس في تطبيق مثلا إذا كنت في فرنسا النقاب قد يكون فتنة، أنا بنفسي إذا أتيت مع أهلي عند بيت والدتي لو أتيت بأهلي محتجبين تقيب والدتي لا تريد أن أتي، لا تريد أن جيرانها ترى أن لا علاقة بإنسان مثلي، وكذا أنا ننكس ممكن 5 سنوات 6 سنوات عن والدتي تصل بها قبل كل شيء تسألني ما أي لباس تلبس، فقلت نظيف قال نعرف نظيف لكن ما لا تلبس، وهي تفضل أن لا أزورها من أن أزورها بلباس إسلام، وأنا دائما أتيها وأنا ألوي أمام، ولكن مشكلة كبيرة جدا لهم، علاقات فرنسا بالإسلام حقيقية علاقة صعبة جدا، لأن هناك علاقة بين فرنسا والعرب أصلا جالية عربية كبير في فرنسا تقريبا 3 ملايين، يعني كما يظهر العرب أعتقد ذلك شيئا ما شيئا ما بعض الغربيين يعتقدون أن الإسلام قد ظلم الواقع، فكيف وجدت حال الواقع في الإسلام؟ هو هي مسألة كان يحاول أن نفهم بعض الغربيين أقول لهم أنتم إذا كان مثلا لكم مثلا شيء له قيمة كبيرة مثلا جوهر من الماس وأي شيء هل تتركه يمشي في الشارع إذا يضيع؟ لا، فالمرأة في الإسلام هي مكرمة وما دام مكرمة محفوظة ما نتركها تمشي كذا مثلا في الشوارع لا قيمة لها وهي ضائع. فمثلا لا شك أن المرأة في الإسلام هي مكرمة في بيتها ومملكتها والشارع ليس لها، الشارع للرجال، فمثلا هي قسمة من عادلة جدا. أما في المجتمع الغربي مهما كان يعرفونهم بأنفسهم أن تقلبون الفطرة. أنا كنت في فرنسا قبل في شهر نوفمبر فتعجبت مثلا، أنا رأيت فيلم في التلفزيون في وقت من وقت انصات كبير جدا، وقت يكون الناس كلهم يستمعون التلفزيون. لا عندي تلفزيون في بيتي ولا أحبه، ولكن كان أحيانا إذا ذهبت هنا أنظر لأن هذا أخذ درجة الحرارة هناك. وهذه كانت مسألة كتقييم الآراء، المسألة التي رأيت ما كان مستحيل أن أراها قبل 20 سنة. جت شاب فرنسي ممكن عمره 25 سنة وهي من أهل السحاق وتتفخر من هذا في التلفزيون، وسألوها مثلا هل تريد ولد؟ فما بالأسف انكلم عن هذا في مسجد، ولكن مثلا هذا من أجل بيان مهام تقريبا حال مجتمع معين. قالت إذا أردت ولد فمهن تجوز ما ذكرت من حياة خاصة وتجربات في هذا الفاحشة. بعدين قالت لو أردت ولد ستأخذ رجل من أهل نفس الفاحشة اللي كانت عليه، لكن من جانب الرجال من أهل قوم اللوط. فمهن بعد ذلك سيكون ولدي له أبين وأمين، أنا تريد بذلك أن يكون. فهذا في التلفزيون، ودون أن ينكر أي حد ذلك مثلا المجتمع مثلا في أوروبا توصل إلى مرحلة بعيد جدا من انحطاط الآن، وهم الناس يعرفون هذا بأنفسهم. إذا حدثت لهم فتقريبا يعرفون أن حرية المرأة كلمة لا معنى له، بل في أغلب الحال نتيجة القلق والطلاق والانتحار ومهن أمور كثيرة مثلا يلعب بها مهن. فلا ليس لها قيمة في الحقيقة، لأن هي جعلت كالرجل في مجتمع وهي في الحقيقة الرجال أقوى منها مهما كان. ليس هناك شيء يحفظ حقها معنويا، ولو أن هناك حقوق ظاهرة منهم كانت يتمثلون بدفاع حق المرأة، ولكن ليس لها أي نوع من التكريم المعنوي اللي أطي في الإسلام للمرأة خيركم نسائكم مثلا. صحيح كان نابليون بيقول إن هو من المسلمين وإن هو يرى أن دين الإسلام أحسن من دين اللي أعرف. وأنا قرأت وأنا الآن نسيت، لكن قرأت كلام مروي نابليون يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم مدحا كبير جدا جدا، وصاف للقوانين الفرنسية تقريبا اتخذ في كثير جدا منهم اتخذ من الفقه المالكي، عجب جدا بالإسلام. ناشد يعني في ناس تقول ان الشرق حامل ويوشك ان يلد الإلحاد وان الغرب حامل ويوشك ان يلد الإسلام، هل هذه العبارة ممكن تكون صحيحة؟ ان شاء الله يكون الشرق يولد الإسلام والغرب يولد الإسلام. ما هي ذكر الموضوع حاليا في الحقيقة؟ هناك موضوعات شوشوا للإسلام، طبعا الإعلام في فرنسا استغل ذلك جدا مثلا، لأن هي الثورة الخمينية اللي بدأت هي سبب دخول كلام الإسلام في أوروبا، وكذلك حركات القذافي في ليبيا. فمن هذا دخل الإسلام عن طريق مشوشة جدا، استغلوا أعداء الإسلام والإعلام في الغرب كثير ما تحتيب اليهود وأنصارهم من اللي يزيد التشويش للإسلام. و فالناس لا يعرفون الإسلام في حقيقة معرفة صحيح. ثانيا الناس المسلمون اللي يعيشون في أوروبا أكثريتهم غير ملتزمين بشعار الإسلام ولا بفروض العين، فلا يمثلون كذلك أي نوع قدوة من القدوة، مثلا حالهم تعبان جدا جدا جدا. فمثلا أنا أتذكر لما أنا أتيت، أنا والدي يعيشون في مدينة نيس وفيهم مسلمين، فلما أتيت عندهم قبل أول مرة من كسي 12 سنة ما زرتهم، أتيت هنا فسألت المسجد، اتصلت بقنصل الجزائر فأعطوني عنوان المسجد، بعدين قالت لي والدتي هذا المنطقة مثلك لا يذهب إلى هذا المنطقة، المنطقة ساكن البغايا ونهن المجرمين، فكان محل المصلى المسلمين. فطبعا الحال يحتاج من ناحية المسلمين إلى تصحيح كبير حتى يصبحوا قدوة، لأن يعني يكون هم إذا أصبحوا قدوة، وهذا كان مقصود كلامي الأول، مثلا ممكن أن يقربوا الناس للإسلام. ولكن الآن في الصراح الناس لبس الإعلام بين العرب والمسلمين، فلما الناس يرى تصرفات العرب في أوروبا وأكثريتهم تقريبا 90% منهم بعيد جدا من الإسلام، فأنا لا يقربون من الإسلام. وإذا ذكرتهم الإسلام وإسلام موجود في الكتاب والسنة المسلمين، أعتقد في الحقيقة أكثر من مسؤولية علينا يريدون يسافرون من أجل إيش؟ العمل. والله لا أنصح أحد أن يسافر إلى أوروبا من أجل العمل. إذا كان إنسان قوي ويريد أن يسافر إلى أوروبا من أجل الدعوة، فإذا يرى في نفسه أنه هو له سلاح كافي ليتعرض ما سيتعرض من الفتنة فيسافر، ولا شك أنه في خير كبير. أما سفر العمل إلى أوروبا فأنا أرى أنه غير مشروع، أني بريء من المسلمين يبيت بين أظهار المشركين، فإلا إذا كان يريد في الحقيقة مثلا أن يدعو الناس إلى الله تعالى. أما مثلا هو يتعرض إلى هذا من الفتنة ولابد ينظم نفسه تحت نظام الكفار من أجل الدرهم والدينار، فهذا غير معقول في الحقيقة، هذا غير، فلابد أن يزن المسألة بميزان شرعي، هل هذا مثلا أقرب إلى رضا الله وبقاؤه في مجتمع مسلم ومثلا القناع بالقليل. المراكز الإسلامية الوضع تحسن الآن. والله أنا لا أدري، أنا في الحقيقة للأسف أنا من الشيش أنا تركت أوروبا ولا أدري عن المراكز، لكن أعرف هو لتقييم كانت أوروبا نائمة تماما، ما كان هناك أي إسلام. فالآن الناس السهوة الإسلامية بدأت، فالناس طبعا ينتبهون ويحتاجون إلى مساجد ويحتاجون إلى مراكز ويحتاجون إلى مدارس، ففي تحسن مهما كان، ولو أن الحال ما زال سيئ لكن في تحسن كبير جدا. هل تأثر بك فرنسيون هناك ولا تأثر بالإسلام؟ لا ما تأثر بي للأسف، لست قدوة. كنت بتعمل بالإخراج، نعم، فهل شايف أن ده ممكن يكون نافذة للدعوة ولا ده أصلا طريقة تقريبا بنسبة الاستعمال التلفزيون والإسلام؟ إذا كنت في مجتمع مثلا أرى أن هذا ليس منتشر لا أريد العمل به أبدا، إنما في بعض البلدان ليس كل أحد له تلفزيون، والإخوان الملتزمين ليس لهم تلفزيون، فإذا دخل بعض البرنامج في تلفزيون سيتخذ تلفزيون، فهم سينظر إلى تلفزيون، لكن لما يمشوا يكون أولادهم ينظرون إلى غير ذلك، فيكون المضر أكبر من المنفع. إذا كان في بلاد مثل أوروبا فكل أحد عنده تلفزيون في بيته، فهذا المسألة في نظر، وممكن والله على استعمال ذلك، ولكن أريد أن يكون في حدود ما شرع الله تعالى. ما نحاول لا نصور شيئا في الروح ما استطعنا، يكون أفلام إسلامية مثلا أبدا مشان طريق إسلامية، لأن الهداية من عند الله تعالى، الله تعالى له شال هذا الناس أجمعين، فبغناء أن اتخاذ الوسائل في الشبهات لطلب هداية الناس، والإنسان إذا يريد أن يهدي الناس لابد لا ينسى نفسه ولا يكون كالسراج يخرق نفسه ويضيء للناس مثلا. فالمسألة لا شك أن في المجال ما ممكن كذلك نكون نغلق الأبواب، ولكن أصلا المسألة هي كاستعمال البلدون وإينو من السموم كعلاج. ما دام عرفنا أن أصلا المسألة غير مباح، التصوير في الأصل غير مباح، فاستعملنا مسألة في الأصل غير مباح لابد من استعمالها عن طريق علمية دقيق جدا، عن طريق معروف نكون ما نفتح للباب على طولنا وأرضنا، ما نستعمل الإخراج والوسائل من النوعية السينماوية والتلفزيون. الآن الناس في مصر أو في البلاد العربية عموما يعني فتنوا بالأوروبيين أو بالغربيين وتخلوا عن دينهم من أجل استدعاء القوم أو تقليدهم. أنت حينما أتيت مثلا إلى بلد مثل مصر أو بلد الإسلامية وأنت من القوم، أنت من الأوروبيين وهم تركوا دينهم من أجل الأوروبيين، ماذا تقول للرجال والنساء الذين تراهم في الشوارع تخلوا عن الإسلام من أجل الأوروبيين؟ هم كثيرون جدا في الحقيقة، لا أستطيع خاطبهم لأنهم أكثرية. على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحقيقة أصيبنا بمصيبة كبيرة جدا، ولكن أنا أتصور إن شاء الله أن الناس في أول الحال جاء أوروبا وجاءت بالعلم وبالتكنولوجيا، كان جاءت بالسخر عظيم، سخر عظيم وسخر الناس أجمعين، وظنوا أن السخر وليس سخر لكن هو حق لأنه كانوا مشهورين. والآن بدأ ينتبهوا الحقيقة، لأن عرفوا أن أوروبا كان يظن أن بالعلم سيحل جميع مشاكل المجتمع، وكل ما تقدموا زاد المشاكل عندهم، زاد القلق وزاد عدد الانتحار وزاد الفساد الداخلي، زاد الجرائم، عدد الجرائم. إذن هي النتيجة سلبية تماما، نتيجة الحضارة الغربية هي سلبية أمام عين العالم، لا يستطيعون أن يديروا دولتهم إدارة سليمة. فمثلا الفشل واضح، ولذلك كثير من الشباب في أغلب الحال تقريبا ينتبهوا هذا هم الشباب، فهم الآن استحواذ الإسلامية في الشباب، يعني فكروا في جيل تقريبا جيل الناس في الستينات والخمسينات أكثريتهم ضعف، سواء كان في مصر وكان في الجزائر وكان في أي بلاد من البلدان، لأن في الحقيقة جذبوا بالغرب وظنوا أنه هو فردوس الدنيا ونسوا به فردوس الآخرة. ولكن الناس اللي تعلموا وجدوا أن الحال ليس هكذا، فإن شاء الله لابد أن يعود إلى دينهم ويعرف أن الله تعالى أتاهم كنز أعظم من ذلك، أعظم من السيارات والطيارات والتكنولوجيا بدون ضمير. وكان أظن في واحد من أدباء الغرب كان يقول أن العلم دون الضمير خراب للروح، فحقيقة وجدنا هذا في الغرب، الناس الآن فاقدين تماما الحياة الروحانية ويعودون إلى الدين في الغرب، يعودون للدين. بعضهم الآن يعودون من النصرانية متطرفة، وبعضهم اليهودية متطرفة، وهناك مجال للإسلام، لأن من يريدون الأصول، يريدون الأصول، عارفون الفروع فاسد، فهموا ذلك. فلا شك أن هناك مجال كبير للدعوة الإسلامية، لا شك أن هناك مجال كبير للدعوة الإسلامية. احنا عندنا شغل كثير، لا شك، ونحن نائمين مسترحين لأننا نائمين سبحان الله، محيط بالعداء من كل النواحي ومستراحين جدا مبسوطين مثلا لأننا نائمين إلى الآن ما انتبهنا تماما. هل يمكن حضرتك تترجم كتب العقيدة الصحيحة للغة الفرنسية؟ والله أعلم. في الحقيقة هذا عمل مهم جدا. أما بدأت في يعني أو حاجة؟ أنوي ذلك إن شاء الله. كيف أصيب؟ بذكر الله تعالى. بذكر الله تعالى. ما دمنا ننسى الله تعالى نكون نائمين. وذكرنا الله الله تعالى يحيي القلوب بذكر الله، ما دام نحن في غفلة فالشيطان يتملك القلب، فإذا ذكرنا الله تعالى فإن شاء الله سيحيي قلوبنا. لا علاج لغفلة إلا ذكر الله تعالى، لا علاج لغفلة إلا ذكر الله تعالى. في الحقيقة ينبغي مثلا المسألة ذكر الله هي مسألة مهمة جدا جدا جدا، هي ليست سهلة، هي جهاد مثلا. وتقريبا كلنا قبل أن نفكر مثلا أن نفكر في الغرب والشرق، كل أحد منا في نفسه هو عالم. القلب المهان تقريبا أحيانا يمثل بمنزل مكة، فهذا بيت الله، هذا بيت الله. ففي بداية الإسلام جاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك مشركين وأصنام، وبالجهاد والجروح والتعب خرج الأصنام كله من بيت الله، وأصبحت لا يعبد في بيت الله في مكة إلا الله تعالى. فكذلك الواحد ينظر في قلبي مهان اللي يخطر لقلبي من خواطر والميلان ومن الآثار لمراد، فهذا يصنع كل ما يحدث شيء في قلبه مخالف ما يحب الله ويرضى، شيء من يبعده عن الله تعالى، شيء من يكون سبب لغفلتنا لله تعالى، فيعرف أن قلبه مريض وأن يحتاج علاج. ولا شك أن أقوى العلاج هو ذكر الله تعالى. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفع أزكيها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قال بلي يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. ومثل الذي يذكر ربه مثل لا يذكره كمثل الحي والميت. هنا المثل معروف جدا، ذكر الله تعالى شفاء من كل داء، وهو أسهل العمل. سبحان الله، أسهل العمل. الله تعالى يسر علينا المسألة، ممكن الإنسان يذكر الله مضطجعا وجالسا في كل وقت، ولا شك أن البركة في الوقت، البركة في كل شيء من ذكر الله. إذا كان الإنسان مثلا في كل لحظة يحاول أن يذكر الله وأن يعيش مراقبة الله تعالى، أن يعبد الله كأنه يراه، إن لم يكن يراه يراه يقوى، من يكون يعرف أنه مع الله تعالى في كل لحظة، فيكون ما ممكن لا يخاف من شيء، ويكون نشاط. فيا حبذا من النور هي بعد السنن من الميت تقريبا. بالأسف ترى أن أهل التصوف مهن مقبلين إلى ذكر الله عن طريق غير سليم، عن طريق البدعة، وكانوا أهل السنة أحق بذكر الله منهم، ولكن شيئا ما تركوا. كثير ما ترى الإخوان جالسين ومثلا يفوتون الوقت في مسائل ليس أهم المسائل، وهم كان ربما يستطيعون أن يكتسبوا خيرا كثير بذكر الله. مثلا تقل من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت وقت التعبية لهذا القلب، وما يحتاج تعبية. والواحد يجلس ويذكر الله من الوقت إلى طلوع الشمس في هذا اليوم يرى أنه نشيط جدا، هو يشعر عنده شعور قوية جدا بالله تعالى. فالحديث المعروف لما سئل عمر عن زيادة الإيمان والنقصان، فقال إذا ذكرنا فخشئنا فذلك زيادة الإيمان، وإذا نسينا فغفلنا فهذا نقصان. كما حديث صحيح عن عمر، أثر عن عمر، هو وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فالواحد يحاول دائما يكون تقريبا في كل وقت ما استطاع أن يكون من أهل لا إله إلا الله، يقول يمشي وفي كل يحاول أن يكون دابه أن دائما يذكر الله، يكون قلبه حتى يكون يتوصل للمرحلة يكون قلبه دائما مشغول بذكر الله، وهو ما يحتاج أن يفكر فيه، يكون أصبح طبيعة فيه. ماذا يقول ابن تيمية في تعريف الدين؟ الطاعة الدائمة اللازمة التي أصبحت خلقا وطبيعا. فيصبح مهما هذا هو الدين، هو لا إله إلا الله. من أجل قيام لا إله إلا الله وقيمة الدين، من أجل هذا الكلمة. فهو مختصر كبير. لما تتصور لما هذا الصحابي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد شريعة الإسلام قد كسرت علينا، فما بالنا نحن عجزنا عن الجهاد وعجزنا عن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فما بقي لنا إلا هذا. فمن أسأل الله أن يجعلنا ويجعلكم من الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، أو يجعلنا ويجعلكم من فاتح ذكر الله، ويجعلنا ويجعلكم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك.